إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بلغنا بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته في مسيرة السيرة إلى الجهر بالدعوة، وأول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. والسورة التي وقعت فيها الآية هي سورة الشعراء، ذكرت فيها أولا قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وملئه وإغراق آل فرعون معه، وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله تعالى. وهذا التفصيل إنما جاء به حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله، ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. ومن ناحية أخرى، تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه، ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما سيؤول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين. ثم نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال ابن إسحاق: ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه، وأن يبادي الناس بأمره، وأن يدعو إليه. وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه 3 سنين، قال: فيما بلغني من مبعثه. ثم قال الله تعالى له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. روى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه. بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتنفيذ أمر ربه، فكان أول شيء فعله أن دعا جميع ذويه وأهل قرابته وعشيرته من بني هاشم ونفر من بني عبد المطلب بن عبد مناف، فاجتمع 45 رجلا، فصنع لهم مدا من طعام عليه رجل شاه، فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس. ثم دعا بغمر من لبن والغمر بضم الغين وفتح الميم القدح الصغير، فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس. فلما انتهوا من طعامهم وشرابهم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما أنزل الله عليه. وأراد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكمل كلامه ويدعوهم إلى الله، فابتدره أبو لهب الكلام وقال: هؤلاء هم عمومتك وبنو عمومتك، فتكلم بما تريد ودع الصباه. يقال: صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره. وكانت العرب تسمي النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام، وما كان في دين قريش يوما من الأيام صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له عمه أبو لهب: هؤلاء هم عمومتك وبنو عمومتك، فتكلم بما تريد وضع الصباه، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبا خاقة، وأن أحق من أخذك فحبسك بنو أبيك، إن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليك من أن تثب عليك بطون قريش وتمدها العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئتهم به. فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجد. ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية، وصنع لهم من الطعام مثل ما صنع أول مرة، فأكلوا وشربوا. ثم خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والله يا بني عبد المطلب، ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا وأحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامض لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. أخرج ذلك كله الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه في فضائل الصحابة وإسناده صحيح. ثم تكلم سائر القوم كلاما لينا غير أبي لهب، فإنه قال: يا بني عبد المطلب، هذه والله السوءة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم، فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. فقالت صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: أي أخي، أيحسن بك خذلان ابن أخيك؟ فوالله ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضئ عبد المطلب نبي، فهو هو. فقال أبو لهب: هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال. الحجلة بيت كالقبة يستر بالثياب وتجمع على حجال. قال: هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجاب. إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب فما قوتنا بهم؟ فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس، أي نحن عندهم قليل قدر ما يشبعهم رأس واحد. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. بعدما تأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعهد عمه أبي طالب بحمايته، أخذ صلى الله عليه وسلم يفكر في وسيلة جديدة يبلغ فيها قومه رسالة ربه. فصعد صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ذات يوم فقال: يا صباحاه، وهي كلمة تقولها العرب إذا صاحوا للغارة، لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح، ويسمون يوم الغارة يوم الصباح. فكأن القائل يا صباحاه يقول: قد غشينا العدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جبل الصفا: يا صباحاه. فقالوا: من هذا الذي يهتف أي ينادي؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه، وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر. فجاء أبو لهب وقريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن قيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. والحديث متفق عليه. أبو لهب هو ابن عبد المطلب، واسمه عبد العزى، وكني أبا لهب إما بابنه لهب وإما بشدة حمرة ودنتيه. وقد أخرج الفاكهي من طريق عبد الله بن كثير قال: إنما سمي أبا لهب لأن وجهه كان يتلهب من حسنه. ووافق ذلك ما آل إليه أمر من أنه سيصلى نارا ذات لهب، ولهذا ذكر في القرآن بكنيته دون اسمه، ولكونه بها أشهر. وروى الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، أي يا عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد وبنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، ويا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، ويا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، ويا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. قال الحافظ في الفتح: إن الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وجد أعلى، وكل من اجتمع معه في جد دون ذلك كان أقرب إليه. وفيه السر في الأمر بإنذار الأقربين أولا، أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع، وألا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نص له على إنذارهم. هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ، فقد فاصل الرسول صلى الله عليه وسلم قومه على دعوته، وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم، وأن عصبية القرابة التي تقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله عز وجل. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كبير المنزلة في بلده، مرموقا بالثقة والمحبة، وها هو ذا يواجه مكة بما تكره، ويتعرض لخصام السفهاء والكبراء، وأول قوم يغامر بخسران مودتهم هم عشيرته الأقربون. لكن هذه الآلام تهون في سبيل الحق الذي شرح الله به صدره، فلا عليه أن يبيت بعد هذا الإنذار ومكة تموج بالغرابة والاستنكار، وتستعد لحسم هذه الثورة التي اندلعت بغتة، وتخشى أن تأتي على تقاليدها وموروثاتها. فتلك كانت نظرتهم إليها. لما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام، وصدع بالحق كما أمره الله تعالى، لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهته معابها. فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا على خلافه وعداوته، سوى عمه أبي طالب الذي حجب عليه ومنعه وقام دونه. وهذا تجده في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في كل مكان، فإنك إذا جلست فاستنكرت الشرك بطريقة عامة، وأخذت تذم وتذم أهله من غير تعيين ولا تخصيص، استحسن كلامك المشركون، فإذا ما عينت وحدثت قامت قيامتهم ووقعت الملحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الإسلام وأمرهم باتباعه لم يبعدوا منه ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهم وعابها. فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا على خلافه وعداوته، سوى عمه أبي طالب الذي حجب عليه ومنعه وقام دونه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته مظهرا لأمر الله تعالى لا يرده عنه شيء، ومعكرا على خرافات الشرك وترهاته، ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة في الحقيقة، يضرب بعجزها الأمثال، ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله تعالى فهو في ضلال مبين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاجأ العرب بما لم يكونوا يألفونه، وقد استنكروا دعوته أشد الاستنكار، وكان كل همهم القضاء عليه وعلى أصحابه، فكان ذلك ردا تاريخيا على بعض دعاة القومية الذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما كان يمثل في رسالته آمال العرب ومطامحهم حين ذاك، وهو زعم مضحك ترده وقائع التاريخ الثابتة كما رأينا. وما حمل هذا القائل وأمثاله على هذا القول إلا الغلو في دعوى القومية

إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال لما؟ قال ليعطوك، فإنك أتيت محمدا لتعرض ما قبله. وهذه طريقة خبيثة تدل على ما كانوا يتمتعون به من ذكاء في الشر، فإنه لما أراد أن يهيده دخل له من هذا المدخل، فقال إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال لما؟ قال ليعطوك، ثم أخبره أنهم إنما يقولون إنه ذهب إلى محمد لكي يتعرض لما عنده حتى يعطيه مالا أو يصله بمتاع. قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال ماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، ووالله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه صلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. فهذه كلها شهادته على كلام الله جل وعلا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم. قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال فدعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره. فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. الآيات هكذا رواه البيهقي عن الحاكم عن إسحاق. قال الألباني وفي ذلك قال الله تعالى إخبارا عن جهلهم وقلة عقلهم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فحاروا ماذا يقولون فيه، كما قال ابن كثير رحمه الله في السيرة النبوية، فكل شيء يقولونه باطل، لأن من خرج عن الحق مهما قاله أخطأ. قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وروى الإمام عبد بن حميد في مسنده بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا أنت يا أبا الوليد؟ فأتاه عتبة فقال يا محمد أنت خير أم عبد الله يريد أباه؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومها منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد قار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا. والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم

قال ابن عباس رضي الله عنهم: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال: فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، وابتغي بين ذلك سبيلا. رواه أحمد وصاحب الصحيح. ذكر ابن كثير رحمه الله في السيرة باب أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى الخاص والعام، وذكر أمره له بالصبر والاحتمال والإعراض عن الجاهلين المعاندين المكذبين بعد قيام الحجة عليهم وإرسال الرسول الأعظم إليهم، وذكر ما لقي من الأذية منهم هو وأصحابه رضي الله تعالى عنه. قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي فرض عليك وأوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إلى دار الآخرة وهي المعاد، فأسألك عن ذلك. كما قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. قال: وقد تقصينا الكلام على ذلك في كتابنا التفسير، وبسطنا من القول في ذلك عند قوله تعالى في سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأوردنا أحاديث جمة في ذلك. فمن ذلك ما أخرجه أحمد والشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه، وذكر الحديث رحمه الله تعالى. وذكر أيضا ما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأقربين، حتى خص ابنته وذكرها بالاسم صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، فيهم رهط كلهم يأكل الجدعة، والجدعة التي يضحى بها، ويشرب الفرق، والفرق إناء. قال: فصنع لهم مدا من طعام، فأكلوا حتى شبعوا. قال: وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس. ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا، وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب، مع أنه يقول فيهم رهط كلهم، أي كل واحد منهم يأكل الجدعة، أي يأكل الشاة التي يضحى بها وحده، ويشرب الفرق، وهو إناء عظيم يوضع فيه الماء والأشربة. فلما أكلوا وشربوا مع هذه البركة الحالة قال: يا بني عبد المطلب، إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال: فلم يقم إليه أحد. قال: فقمت إليه وكنت أصغر القوم. قال: فقال: اجلس. قال: ثلاث مرات، كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس، حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي صلى الله عليه وسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال: لما نزلت تبت يدا أبي لهب، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والولة، وفي يدها فه، أي حجر يملأ الكف، وهي تقول: مذمما أبينا

يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كذاب، يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب. ومن الطبيعي أن يقول حينئذ عمه أعلم به، ثم ينصرفون عنه صلى الله عليه وسلم. ثم رواه البيهقي من طريق أخرى عن ربيعة الديالي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي المجاد يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله، وراءه رجل أحول وهو يقول يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت من هذا؟ قيل هذا أبو لهب. وأما أبو طالب فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي كما سيظهر من صنائعه وسجاياه واعتماده فيما يحامي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. وروى البخاري في التاريخ والبيهقي عن الحاكم من حديث عقيل بن أبي طالب قال جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال يا عقيل انطلق فأتني بمحمد. قال فانطلقت فاستخرجته من كبش يقول أي من بيت صغير، فجاء به في الظهيرة في شدة الحر. فلما أتاهم قال إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشتعلوا منها بشعلة. فقال أبو طالب والله ما كذب ابن أخي قط فارجعوا. وفي ذلك دلالة على أن الله تعالى عصمه بعمه مع خلافه إياه في دينه، وقد كان يعصمه حيث لا يكون عمه بما يشاء لا معقب لحكمه. روى الإمام أحمد والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل ذلك لأخذته الملائكة عيانا. وفي رواية عنه قال مر أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال ألم أنهك أن تصلي يا محمد؟ فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو جهل لم تنهرني يا محمد؟ فوالله لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. قال فقال جبريل فليدعو نادية سندعو الزبانية. قال فقال ابن عباس والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي. وروى أحمد ومسلم والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال فقال واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك فأطأن على رقبته ولا أعفرن وجهه بالتراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ رقبته. قال فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه خندقا من نار وأهولا وأجنحة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني

صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهره من عداوته، فقال: لقد رأيته وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، وصرنا منه على أمر عظيم أو كما قال. قال: فبينما هم في ذلك اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم ور بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفتها في وجهه فمضى، فمر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع، حتى إن أشدهم فيه وساطا قبل ذلك ليرفعه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف أبا القاسم راشدا، فوالله ما كنت جهولا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوتبوا إليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم أنا الذي أقول ذلك، ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه، وقام أبو بكر يبكي دونه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأكثر ما رأيت قريشا بلغت منه قط، وإنك لتعجب من شأنهم معه، ما كانوا يعيبون عليه شيء لا في خلق ولا في خلق، هل حاربوه وعاندوه لأنهم كانوا يرونه قبيح المنظر سيئ المظهر، هل حاربوه وعاندوه لسوء في طباعه أو لجفاء في خلاله؟ لقد كان من ذلك في الذروة التي لا يسعى إليها على قدم ولا يطار إليها على جناح، فما الذي جعلهم يحاربونه هذه الحرب؟ إنه الكبر. ما الذي كان يضرهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته وفي دعوته لا شيء، وإنما هو الكبر، يأنفون أن يكونوا تبعا ويريدون أن يكونوا رؤوسا، والكبر يدعو كثيرا من الخلق إلى تكذيب الحق، وهذا في طباع الخلق حتى في غير أمور الدعوة. فتذكرون ما كان من أمر ابن جني مع شيخه، وكان شيخه مبغضا شدة البغض لأبي الطيب، وأما ابن جني فكان راوية أبي الطيب، حتى كان أبو الطيب وهو المتنبي يقول: ابن جني أعلم بشعري مني، وكان إذا تشكلوا شيئا من الأمر في بعض شعره يقول: ارجعوا إلى أبي الفتح، وهو ابن جني. فكان ابن جني ممزقا بين شيخه وشاعره، ويرى المتنبي في القمة العالية في شعره وأدائه، لم يصل إلى مثلها شاعر من قبل. وأما شيخه فله من الحق عليه ما هو له، فأتى يوما بقصيدة من قصائد أبي الطيب فكتبها في صحيفة ثم ذهب إلى شيخه فقال أريد أن أعرض عليك هذه القصيدة. فقال هات يا أبا الفتح. فأخذ ينشده الشعر الذي استنسخه من شعر أبي الطيب، وشيخه يميد خربا ويقول معجبا هيه، يستزيده حتى إذا فرغ قال يا أبا الفتح اكتب لي منها نسخة. ثم قال له لمن هذا الشعر؟ قال للذي يبغضه الشيخ ويحط عليه، لأبي الطيب. قال خرق خرق، فإن أثر التكلف بين عليه. أفتريد لهؤلاء أن يدعوا كبرهم ويتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ لا منعهم إلا الكبر، بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يذكر بعض ذلك في رجل من أمته يدين بدينه ويشهد شهادة الحق ويؤمن بأنه نبي، لما مر به وهو يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ولا ها هنا دعائية، فدعا عليه بأن لا يستطيع فشلت يمينه، يقول لا أستطيع أن آكل بيميني، ولم يكن صادقا في هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا استطعت. فما استطاع بعد أن يرفعها إلى فيه، قال ما منعه إلا الكبر، احذر الكبر. والكبر ما هو؟ بطر الحق وغمط الناس. الكبر له مظاهر وله أصل في القلب، قد تزول مظاهره ويبقى أصله، ويبقى المرء متكبرا مع أن الظاهر عليه التواضع، ولكنه التواضع الكاذب من أجل أن يصل به إلى الثناء الأكذب. فاحذر هذا وتأمل دائما في طويته، فإن الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق دفعه ورده على قائله لعلة كامنة في النفس ولموروث خفي في الروح، فهو لا يقبل هذا، يرده ويدفعه وهو يعلم أنه الحق. بطر الحق دفعه ورده على قائله، إما لحقارة شأنه عنده، وإما لقلة ماله، وإما لوضاعة نسبه، وإما لبغضاء تكون بينه وبينه في قلبه، وهذا الذي جاء بالحق بريء منها لا يعرفها ولا يلتفت إليها، ولكن بطر الحق وغمط الناس، ينظر إليهم باحتقار ولا يعدهم شيئا، ويعد الناس كالذباب أو كالتراب الذي يرى من خلال أشعة الشمس كأنه لا شيء. هذا هو الكبر، فاحذر. عقد ابن كثير رحمه الله في السيرة النبوية فصلا في تأليد الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي اجتماعهم بعمه أبي طالب الذي قام في منعه ونصرته، وفي حرصهم عليه أن يسلمه إليهم فأبى عليهم ذلك بحول الله وقوته. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال، يعني ما يجعله تحت إبطه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، يظهر دين الله تعالى ويدعو إليه، حتى اقترب موسم الحج، وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليه، واحتاروا في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يحولون بينه وبين الحجاج، لأنهم يعلمون أنه صادق أمين، فاتفقوا أن يصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، وهو رأي الوليد بن المغيرة لعنه الله. وبعد أن اتفقت قريش على هذا القرار باشروا تنفيذه، فجلسوا بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له أمره، والذي تولى كبر ذلك هو عمه أبو لهب. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الناس إذا وافى الموسم في منازلهم وفي عقاب ومدنة وذي المجاد، يدعوهم إلى الله تعالى ويخبرهم أنه نبي مرسل، وأبو لهب خلفه يقول لا تطيعوه ولا تسمعوا منه فإنه صابئ كذاب. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعة ابن عباد الديالي، وكان جاهليا أسلم، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاد يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها، والفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع، والناس مقتصون عليه أي مجتمعون عليه تعجبا مما يقول، فما سمعوا بهذا من قبل. قال فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين والغدائر الضفائر يقول إنه صابئ كاذب. فقلت من هذا؟ قالوا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت من هذا الذي يكذبه؟ قالوا عمه أبو لهب. جاء هؤلاء مجتمعين إلى أبي طالب يبغون أن يسلم لهم ابن أخيه صلى الله عليه وآله وسلم. أدى ذلك الذي وقع إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم، فانتشر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب كلها، وخشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه، فقال قصيدته المشهورة التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها، وتودد فيها أشراف قومه، وهو على ذلك يخبرهم أنه غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تاركه لشيء أبدا حتى يهلك دونه. دائما الضلال أعداء الحق حمقى، وهم يساهمون مساهمة جلا في نشر الحق الذي يحاربون، لأنهم كذبة فهم يكذبون على قائل الحق ويجتهدون في نشر باطلهم بأكاذيبهم، يظنون أن الكذب سوف يكون له بقاء مع أنه باطل لا بقاء له، والباطل نفسه قصير جدا وهو زهوق ليس بزاهق فقط. فهؤلاء عندما يأتون بالأكاذيب ضد قائل الحق ويشنعون بأكاذيبهم ويجتهدون في نشرها، وهم يعتقدون أن الناس سوف تروج الأكاذيب عليهم، لا يعلمون لأنهم حمقى، إذ هم من أهل الباطل ومن الدعاة إليه، لا يعلمون أنهم ينشرون حق الذي يهاجمونه ويكذبون عليه، لأنهم يعرفون الناس به. فيقول بعض العقلاء أو كثير منهم هذا ينبغي أن نبحث في شأنه وأن ننظر ما عنده، فإذا ما بحثوا وفتشوا عرفوا الحق وهداهم الله إليه. فأهل الباطل بما يروجون من حربهم على أهل الحق يساهمون مساهمة كبيرة في تعريف الناس بأهل الحق الذين يكذبون عليه. وهذا له سلف، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أرادت قريش الحرب بجهازها الإعلامي الذي كان متاحا لها في ذلك الوقت، كانوا يرصدون على الفجاج والسبل أقواما يلقنون الداخلين قولا محددا ويحذرونهم من رسول الله، فكانوا يعرفون الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يبذل جهدا في تعريفهم بنفسه في ذلك، بل تولى ذلك الذين يبغضونه والذين هم له شانئون. يعني يقولون ستلقون رجلا يدعي النبوة ويقول إنه رسول يوحى إليه لا تصدقوه فهو ساحر، فيقول الناس يدعي النبوة ما النبوة ومن هو وما معنى الرسول وما الرسالة وما الذي يدعو إليه، كما سيأتي ذكر ذلك في بعض الأفراد والله تعالى المستعان. خشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه، فأن قومه كانوا ضد هذا، عم النبي صلى الله عليه وسلم يسير خلفه ويكذبه ويدعي أنه مجنون، فخشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه، فقال قصيدته المشهورة التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها، وتودد فيها أشراف قومه، وهو على ذلك يخبرهم أنه غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تاركه لشيء أبدا حتى يهلك دونه. فقال أبو طالب: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضد من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة ومن ملحط في الدين ما لم نحاول وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافل وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله وندهل عن أبنائنا والحنائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل وحتى ترى الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل بكفيفة مثل الشهاد سميدع أخي ثقة حام الحقيقة باسل وما ترك قوم لا أبالك سيدا يحوط الدمار غير درب مواكل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل صلى الله عليه وسلم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل. وكان لنا حوض السقاية فيهم، ونحن الكدى من غالب والكواهل، شباب من المطيرين وهاشم، كغيظ السيوف بين أيدي الصياقل. لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته ذأب المحب المواصل، فلا زالت الدنيا جمالا لأهلها، وزينا لمن والاه رب المشاكل. فمن مثله في الناس أي مؤمل، إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه ثورة المتطاول. حدبت بنفسي دونه وحميته، ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره، وأظهر دينا حقه غير باطل. إلى آخر القصيدة، وهي قصيدة طويلة جدا. قال فيها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه قصيدة عظيمة بليغة جدا، لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع، وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعا. فوالوها وانظروا فيها، ومن استطاع أن يحفظها فليحفظها. استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهرا، لا يصرفه عن ذلك صارف، ولا يرده عن ذلك راد، ولا يصده عن ذلك صاد. لجأت قريش إلى أساليب كثيرة لوقف الدعوة، منها طلبت من أبي طالب أن يوقف نشاط الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا، فانهه عنه. فقال يا عقيل: انطلق فأتني بمحمد. قال: فاستخرجته من كبس يقول من بيت صغير، فجاء في الظهيرة في شدة الحرب، فلما أتاهم قال: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أداهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال: ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منه بشعلة. وفي رواية: والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعدت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط، فارجعوا راشدين. هذا حديث حسن، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، والحاكم في المستدرك، والطبراني في الأوسط. ولما رأوا ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا فتنته بالملك والمال والنساء، فهذا أسلوب لجأوا إليه أيضا، وهو الإغراء الترغيب، وقد لجأوا قبل إلى الترهيب. فلما لم يفلح أرادوا إغراءه وفتنته بالملك والمال والنساء، فعرضوا كل ذلك عليه،

وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. فقال: بل باب التوبة والرحمة. فأنزل الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أخرجه أحمد والحاكم بإسناد صحيح. فلهذا لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا ولا ما إليه رغبوا، لعلم الحق تعالى أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا في طغيانهم يعمهون، ولظلوا في غيهم وضلالهم يترددون. فهؤلاء تعنتوا، اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلوب من أساليبهم في محاربة الدعوة، يتعنتون في الأسئلة ويطلبون أنواعا من الآيات ويريدون خرق العادات على وجه العناد، على وجه طلب الهدى والرشاد. لهذا لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا ولا ما إليه رغبوا، لعلم الحق تعالى أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا في طغيانهم يعمهون، ولظلوا في غيهم وضلالهم يترددون. وقد ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى فيما مر من الآيات. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ينحي عنهم الجبال فيزرعوا. فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم. قال: لا، بل أستأني بهم. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية لأحمد قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك يجعل الصفا لنا ذهبا ونؤمن به. قال: وتفعلوا؟ قالوا: نعم. فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام، وذكر الحديث. فهذا من الأساليب التي لجأوا إليها واعترضوا بها على رسول الله. ما هي أهم اعتراضاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم كما سجل ذلك القرآن المجيد؟ أهم اعتراضات المشركين: أولا، اعتراضهم على الوحدانية. لم يكن كفار مكة ينكرون أن الله خلقهم وخلق كل شيء. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ولكنهم كانوا يعبدون الأصنام ويزعمون أنها تقربهم إلى الله. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقد انتقلت عبادة الأصنام إليهم من الأمم المجاورة لهم، لهذا قابلوا الدعوة إلى التوحيد بأعظم الإنكار وأشد الاستغراب. قال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. لم يكن تصورهم لله تعالى ولعلاقته بخلقه صحيحا، إذ كانوا يزعمون أن لله تعالى صاحبة من الجن، وأنها ولدت الملائكة، وأن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكانت الآيات تنزل مبينة أن الله خلق الجن والملائكة كما خلق الإنس، وأنه لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة. قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وتنزل الآيات مبينة أن الجن يقرون لله بالعبودية وينكرون أن يكون بينهم وبينه علاقة نسب، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ومطالبة للمشركين باتباع الحق وعدم القول بالظنون والأوهام كانت تنزل الآيات: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وتنزل موضحة أنه لا يعقل أن يمنح الله المشركين البنين ويكون له بنات وهن أدنى قيمة في رأيهم من البنين. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وتنزل الآيات محملة المشركين مسؤولية أقوالهم التي لا تقوم على دليل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذا من أهم اعتراضاتهم التي اعترضوا بها على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يعترضون على الألوهية، يثبتون الربوبية ولا يقرون بأن العبادة لا تكون إلا لله جل وعلا وحده. وقع منهم من التخليط ما أثبته عليهم القرآن المجيد ورد عليهم فيه. من اعتراضاتهم أيضا كفرهم بالآخرة. أما دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان باليوم الآخر فقد قابلها المشركون بالسخرية والتكذيب، وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. فقد كانوا ينكرون بعث الموتى وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ويقسمون على ذلك بالأيمان المغلظة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم: لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وكانوا يظنون أنه لا توجد حياة في غير الدنيا ويطلبون إحياء آبائهم ليصدقوا بالآخرة. قال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وفاتهم أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يحييهم يوم القيامة. قال مجاهد وغيره: جاء أبي بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم وهو يفتته ويذروه في الهواء، وهو يقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. ونزلت هذه الآيات: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كانت أساليب القرآن الكريم في إقناع الناس بالبعث اعتمدت على خطاب العقل والانسجام مع الفطرة والتجاوب مع القلوب. فقد ذكر الله عباده أن حكمته تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب، فإن الله خلق الخلق لعبادته، وأرسل الرسل وأنزل الكتب ببيان الطريق الذي به يعبدونه ويطيعونه ويتبعون أمره ويجتنبون نهيه. فمن العباد من رفض الاستقامة على طاعة الله وطغى وبغى، أفليس بعد أن يموت الطالح والصالح لا بد أن يجزي الله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. إن الملاحدة الذين ظلموا أنفسهم هم الذين يظنون الكون خلق عبثا وباطلا لا لحكمة، وأنه لا فرق بين مصير المؤمن المصلح والكافر المفسد، ولا بين التقي والفاجر. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ وضرب القرآن المجيد للناس الأمثلة في إحياء الأرض بالنبات، وأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إعادة الحياة إلى الجثث الهامدة والعظام البالية. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وذكر الله تعالى في كتابه إحياء بعض الأموات في هذه الحياة الدنيا، فأخبر الناس في كتابه عن أصحاب الكهف بأنه ضرب على آذانهم في الكهف 309 سنين، ثم قاموا من رقدتهم بعد ذلك الزمان المتطاول. قال تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وقال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، إلى غير ذلك من الأدلة والبراهين التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناظراته مع زعماء الكفر والشرك. من اعتراضاتهم اعتراضهم على رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم، اعترضوا على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يتصورون أن الرسول لا يكون بشرا مثلهم، وأنه ينبغي أن يكون ملكا أو مصحوبا بالملائكة. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا: أبعث الله بشرا رسولا؟ وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أي لو بعثنا إلى البشر رسولا من الملائكة لكان على هيئة الرجل يمكنهم مخاطبته والأخذ عنه، ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشر. وكانوا يريدون رسولا لا يحتاج إلى طعام وسعي في الأسواق، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وكأنهم لم يسمعوا لأن الرسل جميعا كانوا يأكلون ويسعون ويعملون. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكان ربك بصيرا. ويريدون أن يكون الرسول كثير المال كبيرا في أعينهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يريدون الوليد بن المغيرة بمكة وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف، ونسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجنون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ورد الله عليهم بقوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون، كما نسبوه إلى الكهانة والشعر. فذكر، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. كما أنهم كانوا يعلمون أنه لا ينظم الشعر وأنه راجح العقل، وأن ما يقوله بعيد عن سجع الكهان وقول السحرة، ونسبوه صلى الله عليه وسلم إلى السحر والكذب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكانت الآيات تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفند مزاعم المشركين، وتبين له أن الرسل السابقين استهزئ بهم، وأن العذاب عاقبة المستهزئين. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وتعلمه أن المشركين لا يكذبون شخصه، ولكنهم يكذبون رسالته، ويدفعون آيات الله بتلك الأقاويل. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتراضهم على شخصه الكريم. وأما موقفهم من القرآن واعتراضهم عليه، فإنهم كذلك لم يصدقوا أن القرآن الكريم منزل من الله، واعتبروه ضربا من الشعر الذي كان ينظمه الشعراء، مع أن كل من قارن بين القرآن وبين أشعار العرب يعلم أنه مختلف عنها. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وكيف يكون القرآن شعرا وقد نزل فيه ذم للشعراء الذين يضلون الناس ويقولون خلاف الحقيقة، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهو كلام الله المنزل على رسوله ليس شبيها بقول الشعراء ولا بقول الكهان، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وقد أدرك الشعراء قبل غيرهم أن القرآن المجيد ليس شعرا، ومن فرط تكذيبهم وعنادهم قالوا إن محمدا يتعلم القرآن من رجل أعجمي، وكان غلاما لبعض بطون قريش، وكان بياعا يبيع عند الصفا، وربما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء، وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف من العربية إلا النذر اليسير، فبقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه. ولهذا قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن من فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة من رجل أعجمي لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل؟ واعترضوا على طريقة نزول القرآن، فطلبوا أن ينزل جملة واحدة مع أن نزوله مفرقا أدعى لتثبيت قلوب المؤمنين به وتيسير فهمه وحفظه وامتثاله. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فلما اعترض المشركون على القرآن وعلى من أنزل عليه بهذه الاعتراضات، تحداهم الله بأن يأتوا بمثله، وأعلن عن عجز الإنس والجن مجتمعين عن ذلك: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل هم عاجزون عن أن يأتوا بعشر سور مثله. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ وحتى السورة الواحدة هم عاجزون عنها. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزهم مع أن الفصاحة كانت من سجاياهم، وكانت أشعارهم ومعلقاتهم في قمة البيان، ذلك دليل على أن القرآن كلام الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله، وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. أساليب المشركين في محاربة الدعوة الإسلامية ومحاربة النبي الأمين، لم تزل أصداء تلك الصيحة وأنذر عشيرتك الأقربين مدوية في جنبات أم القرى، حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم مشمرا عن ساعد الجد، صادعا بالحق، داعيا إلى هجر الأوثان، مسفها عقول المؤمنين بها، مبينا حقائق الإسلام، ضاحضا الأباطيل العقدية التي تعشش في عقول أهل الجاهلية. عندما رأت قريش أن أثر هذه الدعوة لم يكن محدودا كما كان الحال مع من دعا إلى نبذ الأصنام قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كأمثال زيد بن نفيل وورقة وابن صيفي، قامت في وجه محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه، وأخذت تمارس شتى الأساليب ووسائل الترغيب والترهيب لصدهم عن هذا الطريق الذي هدد مصالحهم التي يجنونها من وجود الحرم في أرضهم، وحط من تكبرهم على غيرهم، ووقف أمام شهواتهم في السيطرة واقتراف السيئات والموبقات، وقد كان أكثر هؤلاء من أصحاب النفوذ والمصالح. فلننظر بنوع استفاضة في تلك الأساليب التي لجأوا إليها في محاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أبرز أساليبهم في محاربة دعوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم محاولة قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة وحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا، فانهه عنه. فبين لهم أنه لا يني يحميه ويدافع عنه مع أنه ليس على دينه، ودعا أمر حماية أبي طالب لابن أخيه مع تصميمه على مناصرته وعدم خذلانه، فاشتد ذلك على قريش غما وحسدا ومكرا، فمشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له: يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله، فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومي وسفه أحلامنا فنقتله، فإنما هو رجل برجل. قال: والله لبئس ما تسومونني وتعطونني ابنكم، أغدوه لكم وأعطيكم ابني فتقتلونه، هذا والله ما لا يكون أبدا. وعرض عديد تدل على سفاهة متمكنة وحماقة متجذرة. وإن المرأة لا يسمع عجبا ويقف مذهولا أمام مروءة أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ربط أبو طالب مصيره بمصير ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل واستفاد من كونه زعيم بني هاشم أنضم بني هاشم وبني المطلب إليه في حلف واحد على الحياة والموت، تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم ومشركهم على السواء. وأجار ابن أخيه محمدا إجارة مفتوحة لا تقبل التردد أو الإحجام. كانت هذه الأعراف الجاهلية والتقاليد العربية تسخر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لخدمة الإسلام. وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا تصنع ما تصنع في بني هاشم وبني المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه، فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه، إلا ما كان من أبي لهب عدو الله اللعين. فلما رأى أبو طالب من قومه ما سره من جهدهم معه وحدبهم عليه، جعل يمدحهم ويذكر قديمهم ويذكر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ومكانه منهم، ليشد لهم رأيهم وليحببوا معه على أمره صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر، فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها. فداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها، وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما تنوا سعر الخدود نقيمها. كان شاعرا مجيدا مجيدا. حين حاول أبو جهل أن يخفر جوار أبي طالب تصدى له حمزة فشجه بقوسه وقال له: تشتم محمدا وأنا على دينه، فرد ذلك إن استطعت. إنها ظاهرة فذة أن تقوم الجاهلية بحماية من يسب آلهتها ويعيب دينها ويسفه أحلامها، وباسم هذه القيم يقدمون المهج والأرواح ويخوضون المعارك والحروب، ولا يمس محمد بسوء صلى الله عليه وسلم. موقف أبي طالب لم يجد ابن كثير تفسيرا له سوى قوله: إن الله تعالى قد امتحن قلبه بحب محمد صلى الله عليه وسلم حبا طبيعيا لا شرعيا، وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله من الحماية. إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه، ولا تجرأوا عليه، ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وبين رحمه الله تعالى ما فعل عمه الآخر وكيف انقسموا هذا الانقسام العجيب، فواحد يتبعه يسفه قوله ويكذبه ويقف له بالمرصاد أن يبلغ دعوة الله تبارك وتعالى إلى العباد، وأما أبو طالب فما يزال في نصرته وحمايته، وقد ربط مصيره بمصيره وجمع بني هاشم وبني المطلب ليكونوا حلفا واحدا، وهم لم يؤمنوا برسول الله، حتى إن قريشا لما حاصروا الدعوة حصارا اقتصاديا لا يبيعون إليهم ولا يبتاعون منهم ولا ينكحون منهم ولا يناكحونهم إلى غير ذلك من تلك المعاهدة الظالمة التي تعاهدوا فيها على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، دخلوا جميعا الشعب مسلمهم وكافرهم، وكانوا على قلب رجل وصبروا على الجوع وعلى الظمأ وعلى ما لاقوا من العناء في الشعب 3 أعوام كاملات، حتى أكلوا أوراق الشجر، فلما فنيت أوراق الشجر أكلوا لحاء الشجر، حتى كان الواحد منهم ربما خرج ليبول فيسمع لوقع البول صوتا فيفتش ويبحث، فإذا قطعة من جلد بعير فيأخذها ثم يغسلها ثم يحرقها ثم يفتها ثم يستفها ويشرب جرعة من ماء يتبلغ بذلك 3 أيام. ومنهم من هو كافر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أسلوب من أساليب قريش في محاربة الدعوة. والذي يبحث في السيرة ويتعلمها ينبغي عليه أن يحيط علما بما كان، وأما أن يمر مرور الكرام أو يحسو حسو الطائر فإنه لن يفهم ما كان ولن يقدر التضحيات التي ضحى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه. ومنهم من كان في رغد من العيش كمصعب بن عمير على ما يأتي من ذكره رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.